السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلي يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. كتاب الزكاة، والكتاب سبق التعريف به مرارا، أظن هنا في كتاب الطهارة. نعم، كتاب الطهارة شرح هنا ولا سبق التعريف به، ولا مانع من التذكير بشيء من ذلك. فالكتاب مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة وكتبا، وأصل المادة يدل على الجمع، ومنه تكتب بنو فلان إذ اجتمعوا جماعة الخيل وقالوا لا كتيبة. والمراد به هنا المكتوب، يراد بالمصدر اسم المفعول، مثل الحمل يراد به المحمول، فالمراد هنا بالكتاب المكتوب الجامع لمسائل الزكاة، الجامع لمسائل الزكاة. والكتاب والكتابة يقول أهل العلم أنها من المصادر السيالة التي تحدث شيئا فشيئا، فالكتاب إنما يحدث تدريجيا باجتماع الحروف والكلمات، باجتماع الحروف والكلمات، ولا يحدث دفعة واحدة كالقيام مثلا، لا. والزكاة تطلق في أصل اللغة ويراد بها النماء والتطهير، النماء والتطهير، ولذا جاء في زكاة الفطر أنها طهرة للصائم. وزكاة الأموال: خذ من أموالهم صدقة. ليش؟ لأي شيء؟ نعم، تطهرهم. فالزكاة في الأصل الطهارة، فهي تطهر المال وتزكيه وتنميه، وتطهر صاحب المال من الأوصاف الذميمة، تطهره من صفتي البخل والشح، من صفتي البخل والشح، كما أنها تنظف المال وتنميه. وثبت في الحديث: ما نقص مال من صدقة. والملاحظ أن الذين يخرجون الزكوات ويزيدون عليها من أنواع الصدقات أموالهم تزيد، لأنه قد يقول قائل: كيف تنمي المال والأمر محسوس؟ 1000 ريال أخرجنا منه 25 ريال زكاة، صار الباقي 975. كيف تقول تنمي المال؟ نقص المال. نقول: لا يا أخي، ما نقص، انظر إلى العاقبة. كم من شخص تصدق بشطر ماله، بثلث ماله، أضعاف مضاعفة عن الزكاة، وأمواله تنمو وتزيد، والواقع يشهد بذلك، الواقع يشهد بذلك. وكم من شخص شح بالزكاة المفروضة وبخل بها واضمحل ماله وضاع ماله، ولم يستفد من ماله لا في دينه ولا في دنياه، بل بعضهم صار ماله وبالا عليه. الزكاة ركن من أركان الإسلام بالإجماع، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان، فهي ركن من أركان الإسلام. من جحد وجوبها كفر إجماعا، ومن اعترف بوجوبها ومنعها أخذت منه قهرا وقوتل عليها، تؤخذ منه قهرا. والصديق رضي الله عنه وأرضاه بالاتفاق مع الصحابة قاتلوا الذين منعوا الزكاة، وأقسم بالله ليقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فشأنها عظيم. وأما من جحد وجوبها فهو كافر بلا نزاع، لأن وجوبها معلوم بالضرورة من دين الإسلام، ومن منعها فلم يزكي ما له مع اعترافه بوجوبها فقد أتى موبقة من الموبقات وعظيمة من عظائم الأمور، والجمهور على أنه لا يكفر بذلك، والقول بكفره قول معروف عند أهل العلم، لكن الجمهور على خلافه. والقول بكفر تارك أحد الأركان العملية قول معروف، وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان. أقول هذا القول قول معروف عند أهل العلم، لكن الجمهور على أنه لا يكفر إلا بجحد وجوبها. فالزكاة شأنها عظيم، والأدلة عليها متظاهرة بين الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهي قرينة الصلاة في نصوص كثيرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، معاذ بن جبل ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وأحد العبادلة، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، أخباره ومناقبه شهيرة، ومعاذ بن جبل من جلة الصحابة ومن أعلمهم وأعرفهم بالحلال والحرام. قال له النبي عليه الصلاة والسلام حين بعثه إلى اليمن معلما وداعيا إلى دين الإسلام، وذلك سنة 9 أو 10 أو 8 على خلاف بين أهل العلم، ومكث فيها يدعو الناس إلى الدين ويعلمهم الأحكام إلى أن قدم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال له حينما بعثه إلى اليمن ليستعد لمن أمامه: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، إنك ستأتي قوما أهل كتاب. ولا شك أنه بمثل هذا يستعد لمن أمامه، يستعد لمن أمامه، فكل إنسان يهتم لمن أمامه بقدر مستواه، مستواه العلمي. فالذي يلقي كلمة عند عوام لا يهتم ولا يحتاط لنفسه مثل من يدرس طلاب علم، والذي يدرس المنتهين لا شك أنه يهتم أكثر ممن يدرس المبتدئين. نعم، هذا شيء معروف. فالذي أمامك هو الذي يحدد اهتمامك. النبي عليه الصلاة والسلام قال له هذا الكلام: إنك ستأتي قوما أهل الكتاب، لكي يحتاط لنفسه. فالاحتياط في مخاطبة مثل هؤلاء الذين عندهم شيء من العلم أشد من الاحتياط ممن ليس كذلك من عبدة الأوثان الذين لا علم عندهم. إنك ستأتي قوما أهل كتاب، والأصل أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، هم اليهود والنصارى، واليمن فيه يهود، وجهة نجران وما والاها فيها نصارى في ذلك الوقت، على كل حال أهل الكتاب موجودون في جنوب الجزيرة، واليهود أيضا موجودون في المدينة وخيبر وغيرها. إنك ستأتي قوما أهل كتاب، وأهل إعرابها بدل من قوما، فإذا جئتهم النبي عليه الصلاة والسلام يرسم منهج للدعاة، وهذا المنهج يتمثل في الاهتمام بالأهم فما دونه، الاهتمام بالأهم، يجعل الأهم هو في العناية بالدرجة الأولى، ثم الذي يليه ثم الذي يليه. فإذا جئتهم فادعهم إلى الإسلام، ادعهم إلى الإسلام، والإسلام إنما يكون بالشهادة، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أهل الكتاب الذين نزل القرآن وهم موجودون في الأرض، كمن بعث إليهم معاذ، وكمن هم في المدينة النبوية وفي غيرها من أقطار الأرض في ذلك الوقت، هم أهل الكتاب، وسموا أهل الكتاب في التنزيل في القرآن، مع أن عندهم شيء من الشرك، وتختلف معاملتهم عن معاملة المشركين، ولهم أحكام تخصهم يختلفون بها عن سائر طوائف الكفر من المشركين وغيرهم، ولذا تحل ذبائحهم وتنكح نساؤهم وطعامهم حل لنا، بخلاف طوائف الكفر غير أهل الكتاب، وفيهم شرك، مشركون يقولون إن الله ثالث ثلاثة، النصارى يقولون المسيح ابن الله، واليهود يقولون عزير ابن الله. على كل حال هم فيهم شرك، ولذا يقرر جمع من أهل العلم أنهم ليسوا مشركين، هم كفار إجماعا، ومن شك في كفرهم كفر إجماعا، هم كفار لا إشكال في هذا، لكن هل يقال إنهم مشركون لوجود الشرك فيهم، أو يقال فيهم شرك؟ يقال فيهم شرك، كما قرر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وفرق بين أن تقول مشرك وفيه شرك، ومنافق وفيه نفاق، وجاهلي وفيه جاهلية، فرق بين هذا وهذا. ولذا يرى جمع من العلم أنه لا يحتاج في نساء أهل الكتاب إلى مخصص يخرجهن من قوله جل وعلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يقولهن ليس بمشركات إنما فيهن شرك، لا نحتاج إلى مخصص. والذين يقولون هم من ضمن طوائف المشركين مثل غيرهم، شركهم لا يقل عن شرك غيرهم، يقول الآية خصصت بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المقصود أن هذه المسألة هم كفار إجماعا، كفرهم أكبر، ليس بقابل للغفران، لكنهم هل يطلق عليهم الشرك أو يقال فيهم شرك، مسألة معروفة عند أهل العلم. والفوائد المترتبة على هذا لا يعني أن كفرهم أقل من كفر غيرهم، لا، هم كفار على كل حال. الذين كفروا من أهل الكتاب لم يكن للذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين كفر، المقصود أنهم كفار، لكن إذا قلنا أنهم مشركون يعاملون معاملة المشركين في سائر الأحكام، وإذا قلنا أنهم كفار وفيهم شرك يستثنون في بعض المسائل، وقد جاء استثناؤهم في بعض نصوص الكتاب والسنة. فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الذي يدخل به في الإسلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فبهذه الكلمة يدخل في الإسلام، لا بد أن يوحد الله وأن يفرد الله بالعبادة إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا قد يقول القائل منهم أنهم يعترفون بأنه لا إله إلا الله، ويعترفون بالله جل وعلا وأنه هو الخالق الرازق، وإن صرفوا له لخلقه شيء من أنواع العبادة، يعني كما يقع من بعض المسلمين، بعض من ينتسب إلى الإسلام تجده يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يطوف على قبر، وقد يذبح لغير الله، وقد يزاول الشرك الأكبر وهو يدعي، ومع ذلك قد يقول أننا نقول أشهد أن لا إله إلا الله، لكن لا بد مع ذلك أن يشهدوا أن محمد رسول الله، وهذا الذي لا يدعونه اليهود والنصارى، لا يدعون هذا، يعني قد يدعون أنهم يشهدون لا إله إلا الله باعتبار أنهم أهل كتاب وأنهم تبع لنبي ولرسول من الرسل، لكن لا يمكن أن يدعوا أنهم يشهدون أن محمد رسول الله، فلا بد من هذا. ولذا يقرر أهل العلم أن من كفر بشيء لا يسلم ولا يدخل في الإسلام ولا يحكم بإسلامه حتى يعترف وينص على ما كفر به. يعني لو وجد مثلا شخص يؤمن بالله وبملائكته وكتبه ورسله ولا يؤمن باليوم الآخر، نقول لا يدخل في الإيمان ولا يصح من الإيمان حتى يعترف ويقر ويؤمن باليوم الآخر، وقل مثل هذا في بقية الأركان. حكم بكفره لأنه جحد وجوب الزكاة، لا يقبل منه الدخول في الإسلام حتى يعترف بما جحد، ومثل هذا جميع شرائع الدين التي يكفر جاحدها مما علم من الدين بالضرورة، فلا بد من التنصيص على ما كان ينكره. قدم الدعوة إلى الشهادة لأنها هي المفتاح، هي المفتاح، يعني الذي لمس معه مفتاح يرجع دون دخول، ما دخل لو عمل ما عمل، لو اعترض وامتنع أن يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى وصام صار سواء من قوام، يصوم الدهر ويقوم الليل، ما ينفع هذا، لأن القبول الأعمال مترتب على الإيمان، فالإيمان بالله جل وعلا شرط لقبول جميع الأعمال، فهذه هي المفتاح. ثم بعد ذلك إذا فتح الباب ودخل قيل له قف، بعد هذا أركان، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم. نعم، مراتب، إذا تجاوزوا المرتبة الأولى بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعم، ينتقلون إلى المرحلة الثانية، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك، قروا واعترفوا وشهدوا واعتقدوا، حينئذ العمل المترتب صحته عليها من الدرجة الثانية الصلاة، فإنهم أطاعوا لك بذلك. مفهومه أنهم إذا لم يطيعوا لك بذلك، مفهوم هذا الكلام أنهم إذا لم يطيعوا لك بذلك فأخبرهم، فلا تخبرهم، إذا لم يطيعوا لك بذلك فلا تخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات. ترى مسألة دقيقة يا أخوان، انتبهوا، منطوق واضح، أنهم إذا اعترفوا وشهدوا وأقروا واعتقدوا وأذعنوا بالشهادتين انتقل إلى الركن الثاني، إذا لم يفعلوا ذلك المفهوم من اللفظ فإنهم أطاعوا لك بذلك، إن لم يطيعوا لك بذلك فأخبرهم. الأصل نقول فلا تخبرهم، إن لم يطيعوا لك فلا تخبرهم، أو أخبرهم أن الله لم يفترض عليهم 5 صلوات، أو ما في فرق بين الجملتين؟ في فرق بين المفهومين؟ هل المسألة مسألة مجرد إخبار أو عمل بالمخبر به؟ فالمرحلة الثانية هي مجرد إخبار بوجوب الصلاة وافتراضها عليهم، وعلى هذا إذا لم يعترف، إذا لم يعترف بالشهادتين هل هو مطالب بالصلاة أو غير مطالب؟ لأن مفهوم الجملة الثانية منطوقها واضح، لكن مفهومها